حبيبي انزرع لي في ضميري غصة من كبتي منبت هواه القصة. حبيبي انزرع لي في الضمير وجاعة من غير مني ما شبح وجاع، درت زهات العين في الترباع وفي القلب ما عنديش له رداع، بغى خاطري بالود دون طماعة ولا هس عني جاية طماع، نفرح إذا أمر علي انطاع وديما خفيف الخدمة منطاع وديما قداه الرجل دوم سراعة وعلى الخدمة ما تنعقل كراع، طرح خلوقي من قداه وساعة لنكل لا نقلق ولا نلتاع، ولمرض نتمرض بلاش وجاعة ولنظام عني يكثروا الأوجاع، لكن سقاني المر بالتجراعة حنظل وحرمل ياسرين أنواع وزود ضربني وعاود التشريعة، لحشم مني لختشي لا راعي من نباعني برخص ثمن نباعه وننساه ما نعضش عليها صباعي، ما نعضش عليها صباعي منين ظهر ما هوش لون أطباعي، ننساه ما تكثر عليها وجاعي وفي خاطري ما عاد عنده حصة، حبيب شدني وبيدا برم ذراعي عليه خاطري ما عادش يتوصى، حبيب انغدر بدل اوهام طريقة في حرت ما عرفتش معاه ترب، خان عهده وما شد بما ثقة خلى الثانية وفي الغطر زلق قلاب، ما تاخذش منها حقيقة ورديل ما يقولش كلام الحق بلا نار ولع في الكنين حريقة، حبيب كان نبض القلب به يدق، حبيب قلب حفاني رشاد طريقة كل يوم لدياره قداه الرق، وعبيت بطني من شراب بريقة زلبحت ما نحساب فيها علق معديه، من شورة طرحت السيقة لنكل لا نغطاض لا نقلق، وعلى الخاطرة شي الصعيب انطيقة نتحمله وعلى الخدم تاني سبق، لكن غدرني وجابني لغريقة وبيدا دعكني ني تانا غرق وبيدا سقاني كاس ملح الريقة منين جاية بالطمر فوق طبق، وكل من تبع الفريق غير فريقه يعدي حياته كاملة شارق، يعدي حياته شينا يعدي مذاقة ومونتا عفينا، حبيب كنت نخدم كان بما زينا وديما قداه نزيد باقي حصة، من نباعني نعطيه للي عينا ومو حال فيه نقبل ثمن ندسة، حبيب انغدر بر مسار بدارة رحل زازنا وبدل خطيب الدار، في الجيش تشعلي لهاي بنارة خسارة ظهر العشرتين كار، غدار حتى الحب فيه خسارة وقلاب يتقلب كمال أسعار، درت حبيب وغاليات أسعارة وموحال ما عندي عليها صرار، مسير طريقي كيف ما يختار ووفيت فيه الظن فوق الكار، والصفت في خده كمال بلارة وقداش ما جايب عليها شعار، حيي بالحيي وقف خيالي شارة وفي كبتي مرق ضرب زرار، القلب من فعله مشيش الطارة تهريت والكبدة مشيت تشطار، ودار شي بيه اسمع جاري وجارة خبرشين عنها الضحك والأجوار، من الفعل خلاني كمال عصارة صفار لون وجهي والخيال ضمار، حبيب قبل حفاني طريق ديارة بلا موجعة مني تبر مدار، الحقني ان دمع القلب لها اختارة وخلى العسل وماح للمرار، الحقني ان دم بالوافي على عبد نمشي معاه ديما صافي، ظهر نذل ما يصلح الجمرة طافي، دار شي ما قديت كيف ندسه، حبيب بغيته وعنه زاد وريافي بلا عيب حبل الود بيا قصة، حبيب انزرع لي في الضمير مرارة من غير مني ما شبحها مرار، ودون العرب القلب عندي اختارة ودرت على راس العرب خيار، اللي طل نعطي في الفلوس بشارة ولا غاب دمعي تسكب الأنظار، ولمرض هو ننعصر عصارة ولبري نطعم حينا بالدار، وشي يكره نحيد عليه صارة وشي يعجبه ندخل عليها بحار، وهزيت ثقلة مع الحمول غرارة وطربان حتى يزيد ما نحتار، حبيب حق محسابة قوي طيارة، وزي ما جرفني الموجة الطيار معديه كان عالصواب طوارة، ومسامح ومسموح في اللي دار. حبيب رفعت الفوق باللي دار، وسامحت في اللي كان واللي صار، وعديت سياتة نفضت غبارة، وفرشت لقص الحرير امطار، وراجيت والمرجة ظهر رخصارة، ومرجاه خلالي لخلوق دمار. حييب الحييب بيده كواني بنارة، وبالليد الأخرى يزيد في المرار. أنا ندمت وكليت الرتم بمرارة، وعضيت على صبع انقطاع عشطار. لقيت الندم ما ينفع، ولا حد من بعد الندم مستنفع، وما لقيت من يقدر يطب المدفع. كانش اللي مجنون عقله خصة، وهذه نصيحة يا غشيم التنفع، ولا حد من بعد الندم يتوصى. حبيب كنت نشبح فيه كيل مراية، وفي خاطري فات القمر وضياه، منور علي الكون هو كفاية، ولا ضو لا شمعة ضوت معاه. ورافع غلاه سنين فوق نخايا، نحساب حتى غلاي فوق نخاه، وحفيت على المحلة عملت ثنايا، وعييت نمدح خصل تاو ثناه. ونجري ليا آمر بلاش دراية، خفيف دوم ما نبخل كراع قداه، وعلى حاجة نهني بلاش وصايا، وطايع ونخدم كان ما يرضاه. ولا غاب بعدها يتزورني الهوايا، مريض حق ما قادر نعيش بلاه، هو الشفي وهو سباي بداية، والقلب ما يبرى بلاش دواه. وشاف الهنا في دولتي وحماية، ونحساب بنشوف الهنا في حماه، نحساب روحي نطرب، ونحساب يضوي الكون بعد المغرب، ونحساب في قرب الأيام تسرب، وعام الشقي في قرب هم نحسها. غشيم حق لا عارف ولاني مجرب، حب حق عالجالة رقتني غصة، حبيب انزرع لي في ضميري غصة، ومن كبتي منبت هواه قصة.